إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره بخطينا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقصة البقرة قصة لا تشاهد، وسورة البقرة هي أطول سورة القرآن وأكثرها أحكاما، ومع ذلك جعل عنوانها البقرة إشارة إلى القصة المذكورة فيها، والعناوين أنساب النظامين كما أن العناوين أنساب الكتب، وكما أن النسب معتبر عند بني آدم، فكذلك العنوان معتبر في المضمون. أن تعنون هذه السورة الطويلة بالبقرة فإن في هذا إشارة إلى ضرورة النظر إلى القصة، وهي كما ذكرت قصة من ذات الشأن، وكلنا نعلمها، لكن أريد أن أقف على بعض جوانبها لنفهم حقيقة الصراع الجائر بين المسلمين والكافرين. قصة البقرة هي قصة تتعلق ببني إسرائيل باليهود على وجه الخصوص. قتل قتيل منهم فاحتاروا من الذي قتله، فذهبوا إلى نبي الله موسى عليه السلام يسألوه عن قاتل هذا القتيل، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وواضح أنه لا علاقة بين السؤال والجواب في الظاهر، فاعترض بنو إسرائيل لهذا الجهل وهذا الفارق بين السؤال والجواب، وكان المنكر وهم يخاطبون نبيا ينقل عن الله صراحة لا ينقل عن رأيه، كان المفترض أن يسلمه حتى وإن لم يفهم، إذا صح نسبة الخطاب إلى الله عز وجل. لا يجوز لأحد قط أن يعترض على كلام ينسب إلى الله ورسوله وصحت نسبته إلى الله ورسوله بدعوى الجهل به، وإنه لا علاقة بين السؤال والجواب، هذا علم وتنطع وعاصر الله عز وجل به. وإذ قال موسى لقومه أيما كائنون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تواضع أنه ينزل السلام إلى الله. ما قال أنا أمركم أن تذبحوا بقرة ولو حتى، قال هذه العبارة لعذر علينا أن نستنكره. قال لنا أنهم يعلمون أنه نبي مرسل من عند الله لكنه تواضع، وفي نسبة السلام إلى الله قدرت يعني تعرف بذلك. لما تقلب من غزوة تبوك وتاب الله عليه وأنزل توبته، فجاء كعب بن مالك فقال يا رسول الله، لما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك، قال يا رسول الله أهذا من الله أم منك؟ وإنهر من الله يذكر إسلام معصر لحزنه، يكون أكثر تذكيرا للسؤال وليس تشكيكا، وليس لأن هناك فرقا بين ما يأتي من عند الله وما يأتي من عند النبي عليه الصلاة والسلام. لا، مثلا ليس كذلك، إنما إذا جاء من عند الله مباشرة فتكتب الخلق أول. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما ابتليت في حديث الإبل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة، قالت أم رمان قومي إليه فاحمديه، قالت والله لا أحمده ولا أحمد إلا الله. في بعض صوت الحديث قالت أليك من الله، فإذا قال موسى عليه السلام إن الله يأمره، إن الله يأمره، معروف أن الأمر مجرد من الله عز وجل يفيد الوجوب، والوجوب هو طلب الفعل من المكلف على سبيل الحجم والإمكان، ليس له فيه اختيار. افعل يجب أن يفعل، ليس هناك حل آخر، هو لا معنى الأمر. إذا جاء أن فعل بصيغة الأمر فلا وجوب. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذا واضح له مبين عن الله وواضح له جاء بأمر ليس له اختيار. قالوا أتتخذون هزوا، مع ان الكلام واضح ان الامر من الله، قالوا اتهزا بنا وتسخر منا، وهذا سوء ادب ان يعلم ان الامر من الله ثم يوسع هذا الرجل. ومعلوم ان الذي يستهزئ بالله عز وجل كافر، نفى اسحاق بن راهويه اجماع اهل العلم على ان من سب الله كفر، ومن سب دينه كفر، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كفر مجرد حتى يقف الى كفر في هذه المسائل الثلاثة، يكفر بمجرد ما يكفر يكفر في الجنة فورا، وتترتب عليه كل أحكام المرسل، ويفرق بينه وبين امرأته، فورا لا يصد ولا يقال عن الجنة ويخفرها ولا تقع على عقلي، لأن معروف أن السب يعني تمثيل، ولا يصف رده الرجل فيه الغيب، وتوقيع الله عز وجل لا يحتاج إلى علم، حتى لو قال أنا كنت جاهل، جاهل بقدر ربك، هذا كفر مجرد، فكأنهم ينسبون موسى إلى الكفر وينسبونه الى الاستهزاء بالله عز وجل او الامر، ويقول ان الله يامر ان تذبحوا بقره، يقول اتتخذون هزوا فانما قالوا انك تهزا بنا، يعني نخلق عن الله غير صحيح. هذا معنى الكلام، أتتخذون هدوة؟ فرد عليه رد رقيقا برد مساعة ما قال في رده من نسبته إلى الاستهلاك أحكام الله. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رد رقيق ورقيق. وهكذا ينبغي عليك إذا رأيت جاهلا أن تساوره في جاهله فإنها رد. قلت بكم لا تكن تقلا، لانك اذا ذكرته بالله في غمره الغضب شد الله، انما تذكره ولا تقل له تقلا. اذا كان هارب هكذا ورجل يصب ويفجع في الكلام، لا هو المال يتغمر للغضب ان يفعل ذلك. لا تعرض ربك للشر، لا تعرض ربك للشر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يلعن والديه. قال يا رسول الله: او يلعن احدنا والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل على الرجل فيسب اباه وامه. رجل يسب رجل فرجل يسب اباه وامه كاننا هو الذي سب له والذي جامعه على ذلك. وقد قال الله عز وجل لنا مؤجلا وناهلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عرضا بغير علم. وكلمة اسم الخجر ولا خجر ولا خجر اسم الخجر فيرد عليك عاتب الحجر بفتى ربك. فلا تسب، لا تسب الاصنام، لأنهم عندما يسبون رب العالمين يسبون شربا عظيما، بخلاف ما أنت إذا سببت حجرا أو حجرا أو هجرا أو أي معبود من دون الله عز وجل. بل قال الله أعلم بالله: فقد عجز وعظم بن الخطاب رضي الله عنه وجلد رجلا قال: والله ما أبي بذلك ولا أبي بذلك. قال: نسيك عنه الزنا لان فيه الذنب الزنا. هو لو بريء جاء لله، لماذا نسي عنه الزنا؟ فقولك تقول ان هو ليس بذلك في اشعار النزال او ممكن يزني. فوصل الامر بزياده الاعراض و النظر الى جسد الانسان من هذا الحق ان يبني بمن ينزل سمعا والغير فيه اشعار، لان هذا وقع من هنا. فموسى عليه السلام يرد على هؤلاء الجهله الذين يلزمونه من الاستهزاء باحسان الله عز وجل ردا رقيقا. والرد الرقيق ادنى وهو يوصله السلام الى القلب. قد يكابر الرجل عندما يسمع الحجة الذي يقطع قلبه لها، هو إذا كنت مقتنع. ذلك حمله السجن على عدم الاحتراز، كما قال تبارك وتعالى: وجحدوا بها أي بلسانهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. فهو بالدقيقة لنفسه يعلم الصدق. فانت اجعل لقلبه طريقا، فان الله تبارك وتعالى قال لموسى لما ارسله هو واخوه هارون الى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخسر. فرد عليه: اعوذ بالله اي الجا اليه واحتمي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا ينجأ منك الا اليك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اعوذ بك منه، اعوذ بك منه، لانه لا يحميك منه الا هو. اعوذ برضاك من سخطك، هو لا معنى اعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادع لنا ربك. وده فيه جفاء أنهم لا يلزمون نفسهم إلى الله. ولعل بني قريش يدعو لنا ربك اذهب أنت وربك فقاتلا هل يستطيع ربك؟ كأنه ربه هو وحده. إنما الأخيار ينسبون أنفسهم إلى الله لأن شرف كما قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إن ربي يجزيني عليك. وهكذا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. إذن هم يسألون عن ما هي الشيء، ما هي الشيء حقيقته، ما هي الشيء حقيقته وأرضه، اذبحوا بقر. دي نحتاج إلى وقت ما هي إلى الوقت. لو قال رجل اشتري لي حمار، هو الحمار ما هي الحمار أو البقر أو الشجر أو الأرض أو العمود يحتاج إلى وقت إلى إهراق. ادعو لنا ربك فيبين لنا ما هي ماهيتها. قال إنه يقول إنها بقرة لا كان ولا دل عوان بين ذلك. ثم جذب الذكر والأمر مرة أخرى تبع كلام إن الله يأمر. وبعدين استخدم فقال مطعمة الضرورة تشديد الأمر لفظ الأمر. أنت عارف وصف الشيء للحل أقوى من الوصف إلى حدث. لما يقال أحل لك كذا أقوى من أن يقال قل كذا أو افعل كذا. كذلك إذا جاء الأمر بلفظه بالأمر من أمراء للإفعال أمراء أقوى لأنها أوضع. فوصف عالم جدا وطبيعي وموجود لا ثابت أي ليست مسنة كبيرة كما قال الراجل يا رب ذي قدر علي فارضي له قرون كقرون حائضي. يقول ان فيه رجل قرب لي فارض كبير له قرون يعني له حالات تميت فيها عداوته علي كما شهيد الحائض في حيضه. رب في طفل علي فارغ اي كبير لا بقره لا هي قدره جدا ولا هي مثل الفحم عوان بين ذلك كما وصفها كافه ولا بالضبط بطني كلام واضح جدا. افعلوا ما تؤمرون انه يعلم عباده هذا في اسرائيل. انا والله يا اخوانا اقلب كفي على ماذا بعد هذا السلام المبين ان احنا نجح بوعود هؤلاء اليهود. قدر بيقول ولعن الله السياسه التي نزل لها. لعنه الله وقاتل الله السياسه التي نزل لها. رب العالمين يقول هؤلاء لا وعود لهم ولا عهد لهم ولا ذمه لهم ومع ذلك نقول لهم ذمه ولهم عدل. وهذه مقارنه صريحه القران ضد القران ذمه بني قريش وبيان لخزيهم وخزيهم للانبياء وخزيهم للوعود. او كما في الصريح انا توصلنا في الليل بعد كده نجلاب عن طلبه في الدين بمثلثه الميه محميه ضمعيه وعشره في الميه اسمها اعترضوا على عشره في الميه بل نفع في الميه. ومطلوب الآن إخراج كل الآيات القرآنية التي كتبت بني إسرائيل للمناهج الشرعية الفلسطينية ممنوع. وعلى وجه الخصوص ممنوع تدريس كل مرة لأنها فيها عداء للسلام وفيها تغيير العداوات والاستشهاد. استجيب في مدارسها تطبيعا لسيادة الجلال حزن آيات الآية المعلقة بين إسرائيل وكل مسيح. وقد رأيت هذا لنفسي وقررت في المناهج السنة الماضية والسنة وجدت من حزن كلام رب العالمين وحدة الآية لحظة الآية لا أيضا دين أيضا أيضا تقدر من هو أكثر عزة. فغير المسألة خرج منها الدين والتقوى فينتصر ممن من هو أقوى عدد وعزة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للجيش إذا أرسله يغزو اتقوا الله واجتنبوا المعاصي فإنكم إذا عصيتم ربكم استويتم مع عدوكم في المعصية فتقوكم في العدل. قوم هانوا عليهم هان عليهم كتاب ربهم تحقيق منه إسرائيل اليهود ونستجيب ونهدف. وإنما هو ضرب ضرب ضرب ضرب حول الحالات مثلا وتتطوع فوق الفلسطينيين بقتل الناس دول ونهزمهم منهم فيهم. وفي الاخر تستطيع اسرائيل في غمض العين ان تستعمل عرب الفلسطينيه بالكامل وتحدها من يرزقهم باعوا لهم ضرب بغض الغيب تستطيع ان تستعد لما اعطى انما هو لا كله. وهذا نموذج لبني اسرائيل مع الله ومع رسول الله موسى عليه السلام. قوم عندهم نذر وخصومات ولا يسلمون بشيء على الاطلاق. كل بيت من عرف الاسلام والدين والثلاثه وعشره كما وضع الاسلام في قضيه اوضح من الشمس في ورع النهار اذبحوا البقر الذي يعيه البقر. ايه اوصاف البقر؟ لا تسمع عن نبيه لا تسمع عن صنعه. لو كان مثلا هل مروع ممكن تسألني مروع ايه لأنني يخص بلت واحد لكن لو قلت اهدين في الحمار مفيش اي معنى ليه لكن تسأل ليه الحمار ايه طالما انني لا وخط ابرق. وهذا الاخبار موجود في هذه الايات ان الله يقول ان تذبحه رقم لا نبدا لا نقدم لك بوضع الاستسلام امام الوضع الان. وقال لنا وقف يا نبي لنا هذه انها رقم انها فقط عرف هذا كلام واضح على الخطا حينما قال عمام يحتفل بالسلم رقم موجود فصاروا غلبوا عوالوا بين الناس نصهم تفعلوا ما تمروا أظن كان هذا كاش لا ربع تسكال الأرض في الطريق. ادعو لنا ربك يبين لنا ما يلونه هو الفقر لك اللون في الدنيا في الدنيا عرض قضايا واخوات في بطاقة الوزنة فكان نفس خلال الألوان المحددة ومعروفة من السبع بقرة والسحر وكان طبيعي لكن لا يضع التسكان. إذا لم يضع التسكان احنا نزلت التنفيذ نقول حول عليك وين الغالي. قال إنه يموت ثم قالوا لك ما زلنا نفس الكلام إلى الله يعني لك مني الذي يقال يموت يقول يعني مني الكلام لا زلنا ننسبه إلى رب العالمين إن الله يقول الله بكلام رب وبعدين انه يقول انها لقرار سافر وبعدين انه يقول ايضا انها لقرار قصرات فاقع لونها تكون النظيف. فلا يقتضي القضيه في ذكر الوقت قصرات تريد قصرات لكن اقع لونها كأنما دعاء الشمس يجري في جسدها بقرة المياه. وبماذا يكون بها؟ الفقر كله أكبر، لكن الجميع لا يعرف إلا في أقصر قليلة للغاية. تسوق الناظرين برضو لن يحط الإنسان الثالث مع الوضوء. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن الفقر تتابع عليك. بقى بقرة تصير لونها تتتابع وهي لا تدرك إلا كل ألف بقرة، بقرة واحدة. ده تثير الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا شيء فيها. دي من أحسن ما يكون. بقرة لا ذنون يعني لا حرثت أرضا قط أبدا. وإذا يعطينا شهادة هذه البقرة لها ما علقت الحرات أبدا ولا حرثت أرضا هل يستطيع ان يجري هذه؟ وانما كان للابصار اصلا اننا نعلم بالثوابت ونحن نرى هي نظره لا تنوم ان ننزل ليله للحرب ولا تبكي ولا علقه في ساقيه ابدا. وهي مسلمه اي خاليه من العيوب، لا لها مر مكسور ولا عوراء ولا عرزاء ولا فيها اي شيء يعينه. ذاتية فيها لو جرى صافي بها لله لا يخالفه جلدها يوم اخر ولو كان شعرا واحدا في خلاف بقيه جلدها وجعلها. شددوا فشدد الله عليهم فذبحوه وما كانوا يفعلون. فانظر لنفسه إذا كنت تحرر لا كادوا أن يفعلوا لا أمروا به وقل اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تخيل رجل قديم مقطع اضربه ببعض البقرة. الحمد لله أن أؤذن العضو فيه وارتاح وأن أبردها لمرها لنحط في الخلق دي أرض أيضا لأن القلب يروح ببعضنا البعض له في أي حاجة. وما كان يحاول أن يربوا ببعضنا قام الرجل واقفا فتكلم وقال ضربان قتلني فلان. ثم ربنا سبحانه عليه بعد ذلك ثم قالت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وهي مثال كثير الحجارة مرات وأجلة وأكبر كالحجارة أو يعني بل بلية أشد وأكبر. وهذا كقول الله تعالى أولئك الأنعام بل هم أضل. الأنعام احنا لا نظلمها لأنهم أضل من الأنعام. والسبب لذلك أن الله وهب لنا ظل العقل فتصرف تصرف الأنعام فكان بعقله أجل من الأنعام. إن الذي يعصي الله بنعمه أشر من الذي يعصيه بغير نعمه، أشر من الذي يعصيه بغير هذه النعمه. إن هذا طبيعي يعطيه المال فيعطي الله لك بذات المال الذي وهبه لهذا أشد قبحا ومع ذلك كفر. هذا هذا التعلم وهذا الجهود وهذا الخضوع لرفض امر الله تبارك وتعالى امتحنت به هذه الامه. امتحنت بالغلو العقدي وامتحنت بالغلو الجزئي تعالى مع الفرق بين النوع الاول والثاني. الغلو العقدي باعتقاد الفرد لأن صاحب البدعة لا يدعو بدعته على الإطلاق مهما عرفه، ثم يقول أن بدعته دينا، أن بدعته دينا، فهو يريد أن يمضيه على الناس. مثل الخوارج مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بأنهم أعمل الناس وأقرب الناس وأقرأ الناس بالقرآن. قال يكفر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يزول حناجرهم. هؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام يعني بعض يقتلون الهجرة. أنا دمي وأنت ذلك دمي ودمك حلال، إنما النصارى أمنوا واليهود أمنوا على دمائهم مع هؤلاء، دمي ودمك حلال. قال واحد من المبتدعة أيضا مروا على فرقة من فرق الخوارج، فالخوارج يعرفون بيستريحوا الدماء. فأول ما وجد ان هو الغرم هو من معه قال انا سأحتاج له خير حتى بدل نفسك من وجهك ولما تكلم انا الذي سأتكلم. فإن دخل على هؤلاء الخوارج سألوه من عندكم؟ قالوا نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. فقال اجلبه من ملك. خلاص طلع من النقاط انه قال انا مشرك، لو قال انا مسلم لقتلوه، انما قال انا مشرك. وان احد من المشركين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه من ملك. داخلوه وذكروه كلام الله فقالوا أنبئونا. قال أنبئتم. قال غير يقول بعد بفضة العميري بفضة في كلام الله لسمعناه ونجم أم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. رجل كان أحد من المسلمين عند بعض العلماء أبو الحسن الفضل فقال سلم منك اليهودي والنصراني والمجوسي سلم منك ولم يسلم اخوك. فهو عمل يستهزا به المجوس وقد سلم من لسانه اليهودي والنصراني المجوسي وهو قدر. فهؤلاء يتحركون لهذه العقيده الهدف من الاحراز والغلو العملي اكبر بكثير من الغلو العملي. الغلو العملي الاخرى هي العمل بالشخص العامل كما في حديث انس في الصحيحين ان رهطا جاءوا اياد النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عمله، فلما سمعوا أنه يتزوج النساء وأنه يقوم وينام ويصوم ويفطر قال العبود الأعمى هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إنما الدعاء عليه قال رسول الله يعني عمل أو لم يعمل ومغفور له، لكن لابد أن يزيد ولا يزيد. فقال أحدهما ما أنا كرسول ولا أنصر سبق أن أقوم ولا أنام كيف قال لا يتزوج الله؟ أبو الصفا عائشة رضي الله عنها هذا الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فأبعدها الأمر ونادى الناس فاجتمعوا فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إني أنبئكم بالله رجيا. لأنهم تخللوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء في نهاية الأمر غلوب الجزء العملي يعود على الشخص العام بسبب الغلوب يعني الحرب. فهؤلاء الثلاثة والسبعين فرقة غلوا في اعتقاد، غلوا في اعتقاد وقالوا عن الخالدية السمحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلهم إلا بسبب التوافي عن ذات إلا واحدة. أقولكم من هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. لا الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت ومن كاد معك ولا تقضوا. الطغيان هو الغلو، هو ضرب الاستقامة. ولذلك احتاج ذلك الى توبة. الغلو يحتاج الى توبة حتى وان كان من مشروع. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابن عباس في الحج انظر لي مثل حظ القلب وليكم الغلوب فانه اهلك من كان قبله. حظ القلب الحصيات التي تنظم بها الشيطان في منى وتجمعها من مزدلفه ينبغي ان تكون صغيرا مثل حبه الكوب. اي معنى مثل حظ القلب، القلب هو الضرب اليدي. فلما يكون واحد يريد ان يضرب بمثل هذا المنزل فياتي الحجر قريب، اذا ياتي الحجر قريب اي بمثل الحجر الذي تحذف به اذا ضربت بمنزل انقص مثل هذا الحجر وارجو به الشيطان. وإياكم والغلو، أي إياك والغلو في اختيار حجم الأجر. كأن الرجل إذا زاد عن مثل حتى للقول في اختيار الحجر ولا حتى في هذه حتى في هذه إياكم والغلو. إن كان مثلا رمزي إذا لم تنظر للشيطان في مكان رمزي حتى يذكرك بالعداوة التي بينك وبين الشيطان والتي نسيتها من جملة ما نسيت العداوة في الدين. من منا يكره اليهودي كره دائم أو النصارى كره دائم إذا من جوانبك مجنون بارد. ألم يكره هذا الرب العالمين؟ ألم يشكر ربك؟ ألم يسب ربك؟ قال الله تبارك وتعالى فزمني ابن آدم وما كان له أن يسبني وكذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني. ألا تقول إياك؟ فقوله الذي ولدك ولى الله الأحد أن فرض الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. في نتيجة نسبة الولد إلى الله تنصير له تبارك وتعالى. فيسلمون رب العالمين. من يكرههم بتجربة الأول من غير يحكمه الجوع عليه؟ هل هذا المنظور؟ لا. إيه السبب؟ ضياع مسألة الولاء والبراء العظيم. عقيدة الولاء والبراء. لو أن رجلا سب أباك ربما دخلنا معه في محرمه وضحيت لحياته لانه سب اباك وهذا يسب رب العالمين فاين ولاؤك لك؟ جاء لا أقول أن القرآن مرة الكريم من عبد الله النخعي أحد القضاة المصريين. وكان هذا الرجل وثيقة صلة بامرأة من أمير المؤمنين يحضرها له حنان كثيرة لها. فذهب إلى الأحكام متنفرا فاكر بقى أن صلة بزوجة أمير المؤمنين ممكن ترعب الخوف. لكن القضاة زمان كانوا متذكرين بالدين وعزوه كان بعز هذا الإسلام وكان الخليفة يوقره. فقضى عليه خليفة في الجنة فيولد الرجل وبعدين رجع للدرجة تحته مذلولة أو متضايق على يضع الدرجة. فقال له شريك ريحك لا تضربها فإنها أعبد لله منك. أعلم لله منك. وكذب ابن آدم وما كان له أن يكذبك أما تكذيبه إليك قولهم الذي لا وحي الموتى. وليس آخر الخلق يشق عليه من أوله. إذا إنسان العدم كائن زاوية على مسألة بعد ما صار له أصل. الأول أقوى. هؤلاء كذبوا الله وسلموه. فطلع بقى مصطلح الوقوع في الإنسانية والوحدة الوطنية والسلام. هذا ليس تحريضا مني على النصارى ولا على اليهود. لكن هذه مسألة عقيدة. نحن لا نظلم أحدا ولا ندور على أحد ولا نستحل مال أحد ولا نستحل دم أحد إلا بشرع الله. لكن لا يكون لنا في ذلك العدل. لكن نحن لا نستحل أحد ولا دم ولا دم ونعامل بالمعروف ولا نظلم. لكن يبقى لعقيدتي أنني لا أفرق فيها لا أظلمه لكن أكرهه ولا أحبه ولا أواليه ولا أقول يوما ما إنه أخي أبدا ولا تأخذ من أبي ولا تجني على لسانه. هذا حرام. هذه كبيرة من الكبائر. لا يحتج لمسلم أن يقول إخواننا اليهود والنصارى. ومن يتوله منكم فإنه منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من احبه. العلوم في الدين حتى في مثل هذا الحجر النور. العلوم في الدين حتى في الطاعات النور. في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فقال الى حبل مربوطا بين ثانيتين قال لمن هذا قال لزينب إذا تعبت طرح سبتها عينا. تعبت وشفت الثياب لله يد البيت. ثم تمشي من جسدها على هذا الحبل لتريح ركبها. فقال عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نفاقه فإذا فتر فليركض. إن الله لا ينام حتى تنام. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا لعب أحدكم في صلاته فليرقد فلعله يكب نفسه وهو لا يدري. حتى في هذه الطاعات ممنوع الدم. ليه؟ لأن القلب له الإيمان والإسلام والأعداء من الفجر. ولم يكاد تدين أحدا إلا غلبه. ينظرون حتى في العباده ننظر. ونهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. وان هذا دعوه الى الكسل والى النوم والى الخلود الى الراحه لدعوه عدم الغلو. لا جميع من قال قال ليصلي احدكم نشاطه هذا طاقتك افعله. فاذا احسنت بالظلوم اجلس حتى لا تكره العباده وحتى تكون مسؤولا على ربك تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل النوم راحه لنا في كل شر اللهم اغفر لنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل علمنا اكبر عننا ولا مبلغ عننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وبهذه نفوسنا نقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا وذكرنا وخطانا وعملنا وكل ذلك عندنا.